أصدرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم 18 الأحد بلاغاً بشأن اختتام معركة 100 يوم بنجاح. ذكر البلاغ أن معركة 100 يوم التي شنها جميع أفراد الجيش والشعب بعد نهوضهم العام منذ يوم الأول من حزيران الماضي تلبية للنداء الكفاحي للحزب اختتمت يوم 15 من كانون الأول الحالي بصورة ظافرة. كانت معركة 100 يوم معركة الهجوم المتتالي، معركة الاقتحام القوي لعموم الشعب والرامي إلى حماية روح المؤتمر الشعبي للحزب بتوسيع وتطوير الظفر المحصول عليه في معركة 70 يوما التاريخية وتمجيد عام 2016 العميق المغزى كأزهى عصور الازدهار للثورة. وكذلك كانت معركة إبداع روح الاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتي ومعركة إبداع سرعة ملماء التي لا مثيل لها في التاريخ. وأكد أن شن الحرب لإعادة التعمير التي لا يعرفها التاريخ بتعبئة جميع القوى الكامنة البشرية والمادية والتقنية للبلاد وتركيزها في سبيل سكان المناطق الشمالية بمحافظة حمدون الشمالية التي تكبدت الخسائر الفادحة التي لا مثيل لها في التاريخ بسبب الفيضانات الكبيرة وبلوغ الأهداف الكفاحية الضخمة قبل الموعد المحدد في كل النواحي من معركة 100 يوم، إنما هو أحداث عجائبية مغتبطة تظهر مناعة كوريا جوتسي والعمق غير المحدود لقدرتها الوطنية. إن نضال جيشنا وشعبنا الرامي إلى الانتصار في معركة 100 يوم لم يجري بالسهولة في الجو السلمي أبدا. انطلق أفراد جيشنا وشعبنا كالمارد وفي أعماقهم روح بكتو الهجومية الصامدة وإعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي، وأحرزوا النجاحات الباهرة في كل الجبهات من معركة 100 يوم بحيث استطاعوا أن يتقدموا بالتقرير من الإخلاص والولاء إلى القائد العظيم كيم جونغ إيل في كانون الأول من الحنين. إن الواقع المفتخر لكوريا جوتسي التي تكف بجلالة على ذروة الظفر بعد التغلب على شتى أنواع المهن يدل بجلاء على أن الرجائيين الإمبرياليين لا يقدرون على حجب حقيقة الاشتراكية وحيويتها مهما حاولوا محاولة يائسة، وأن ظفر قضية استقلالية جماهير الشعب قضية الاشتراكية فعلم. ونوه البلاغ أن معركة 100 يوم التاريخية ستبقى إلى الأبد في صفحات تاريخ حزبنا ووطننا، وأشار إلى أن التقدم المستمر والهجوم المتتالي نحو الظفر الجديد دون الاكتفاء بالظفر المحصول عليه هو تقاليد مفخرة وأسلوب نضال ثابت للثورة الكورية. وأكد أن عام 106 زوتسي 2017 العام من الأحداث القومية الكبرى والمصادف للذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل يدعو جميع أفراد الجيش والشعب إلى الحلبة من الأمل والنضال الجديدين. وذكر البلاغ أن حزبنا يثق ثقة تامة بأن جميع عساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب سيحرزون النجاحات الأجابية الأكبر في عام 106 زوتسي 2017 العميق المغزى، العام الثاني من تنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتطوير اقتصاد الدولة والتي أرضاها المؤتمر الصعبي للحزب بمضاعفة الهمة على روح الانتصار في معركة 100 يوم إلى أن يخطو خطوة كبيرة في بناء الدولة الاشتراكية القوية.